لم يستوعبها الصحيح. إذن الصحيح الزائد عما هو موجود في الصحيحين أين نجده؟ أين نجده؟ موجود في كتب معينة، وهذا هو موضوع هذا الباب. وقل زيادة الصحيح إذ النص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدركي على تساهل وقال انفرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يلق والبسط يدان الحكيما. يقول إن الصحيح الذي تريده مما ليس في الصحيحين، أي الصحيح الزائد على الصحيحين له كتب. ما هي هذه الكتب؟ قال خذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته. إذا وجدت نقلا عن إمام معتمد من أئمة الحديث كالإمام أحمد، كالإمام يحيى بن معين، كالإمام الدارقطني، كالإمام ابن عدي، هؤلاء الأئمة، إذا وجدت وصل إليك نقل صحيح إلى هؤلاء الأئمة بأن هذا في الصحيح، فرد ذلك من الصحيح زيادة عما في الصحيحين إذا لم يكن موجودا في الصحيحين. إذا ليست صحة الصحيح فقط منحصرة على ما في الصحيحين، بل نؤخذ ذلك أيضا مما نص الأئمة على كونه صحيح، ونص بالأئمة الأئمة المعتمدين. مفهوم؟ يعني التلميذي مثلا إمام معتمد عندما يصحح حديثا فهذا عمدة، حتى فنأخذ بهذا التصحيح ولو لم يكن الحديث في الصحيحين. طبعا هب أن العلماء اختلفوا في حديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، فإن أمكن الجمع بين أقوالين لعله هذا يقصد ضعف رواية بعينها بينما المتن هو عنده صحيح فليس في هذا تعارض. أما إذا لم يمكن الجمع فنرجع إلى الترجيح، فإن كانت عندك آلة الترجيح، عندك علم بعلوم الحديث ومناهج المحدثين وإلى غير ذلك، فلك أن ترجح بالنظر في دليل هذا ودليل هذا، فترجح بما يتراءى لك إن كنت أهلا لذلك، وإلا ترجع إلى أهل الاختصاص أهل وأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو من مصنف يخص، يعني ممكن لك أن تأخذ الصحيح الزائد على الصحيحين من الكتب التي صنفها أصحابها وأفردوا الصحيحة فيه. فمثلا صحيح ابن خزيمة فيه أحاديث ليست في الصحيحين، صحيح ابن حبان فيه أحاديث ليست في الصحيحين، وهي صحيحة عند هؤلاء المصنفين على تفاصيل ليس هذا موضعها. يبقى ماذا؟ المستدرك هو صحيح عند مصنفين الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه متساهل اعترض عليه العلماء كثيرا في الحكم عليه على أحاديث الصحة، فلهذا قال إيه؟ على تساهل. يعني الحاكم النيسابوري إيه؟ متساهل في الحكم بالصحة، فلهذا وقعت عنده أخطاء في تصحيح بعض الأحاديث وليست هي صحيحة. حتى قال السيوطي وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. طيب ابن الصلاح رحمه الله أراد أن يتوسط في شأن المستدرك، أراد أن يتوسط في شأن الإيه؟ المستدرك. يعني في النهاية الحاكم مهما كان متساهلا، مهما كان عنده أخطاء، لا يمكن لك أن تهمل أقواله كلية، لابد أن تضع لها ضابطا لقبولها أو عدم قبولها. فماذا قال؟ وقال من الآن احنا قلنا في المقدمة الضمير يعود من ابن الصلاح، وقال من فرض، أي من فرض المستدرك، أي الحاكم النيسابوري في المستدرك، أي من فرض بتصحيح. فلم نجد إماما آخر صحح، لم نجد إماما آخر صحح، لا هو في الصحيحين ولا صححه إمام معتبر، فقط من صححه الإمام الحاكم النيسابوري. إذن هو انفرد بهذا التصحيح، كيف نتعامل مع هذا التصحيح؟ هل نرده؟ هل نقبله؟ أم نتوسط فيه؟ هنشوف. قال من فرض به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، يقول إيه؟ هذا الحديث الذي صححه الحاكم أن يتبول منفردا به ولم يسبق إلى الحكم عليه بالصحة. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا إذا وافق العلماء على صحته فلا إشكال، هو صحيح، لا لكون الحاكم صححه ولكن لاتفاق العلماء على كونه صحيحا. مفهوم؟ لكن هو يتكلم عن من فرض الحاكم بتصحيحه، فبيقول من فرض به فذاك حسن ما لم يرد بعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ ننظر في الحديث وفي إسناد الحديث، فإن وجدنا فيه مانع من الحكم بالصحة لم نوافق الحاكم على ذلك. أما إذا لم نجد مانعا من الحكم بالصحة فنقول هو حسن، فنقول هو، طب لماذا لا نقول هو صحيح؟ نحن نظرنا في الإسناد لم نجد فيه ما يمنع من الحكم بالصحة، صح الكلام؟ وعندنا إمام الحاكم يتبون صحح الحديث بالفعل، فلماذا يبني الصلاح تقول لا أنا لا أعطيه أكثر من حسن؟ لماذا؟ قالت لأن الحاكم ابن الثوري وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة من العلماء الذين يطلقون الصحيح على الحسن، لأن إطلاق الصحة على حسب الاصطلاح لبعض أهل العلم، يعني كل ما ثبت لديهم مهما كان في أعلى المراتب أو أدنى المراتب يسمونه صحيح، وده استعمال موجود. يعني مثلا حتى إلى يومنا هذا الشيخ الألباني رحمه الله مش ألف سلسلة الأحاديث الصحيحة سماها صحيحة ولا حسنة؟ ادخل الكتاب تجد عشرات بل مئات الأحاديث الحسنة الذي يحسن في الشيخ الألباني نفسه، ولكن سمى الكتاب ايه؟ صحيح. فده اصطلاح معروف. الامام النووي رحمه الله تعالى في مقدمه كتاب رياض الصالحين قال ولم نخرج به الا الاحاديث الايه؟ الصحيحه، وهو كتابه مليء بالاحاديث التي هو نفسه يحسنها. فاهم؟ فالعلماء كما قلنا في بدايه الدرس من العلماء من يقول الحديث اما ضعيف واما صحيح، والحسن ما هو الا مرتبه من مراتب الصحيح، ومنهم من قال فلنجعل الحسن مرتبة على حدة. في النهاية الحاكم النيسابوري كبعض أهل العلم يطلق الصحيح على أعلى المراتب وأدنى المراتب من المقبول، فيدخل في اسم الصحيح عنده إيه؟ الحسن. فإذا قال صحيح لا، ليس بالضرورة يقصد الصحة التي هي في أعلى المراتب، فقد يقصد الحسن الذي هو في أدنى مراتب الإيه؟ المقبول. فإذا قال الحاكم النيسابوري هذا صحيح، هل نستطيع أن نجزم أنه يقصد أنه في أعلى المراتب؟ أم العبارة في حقه محتملة؟ محتملة، لأن الكلمة الصحيح عنده تطلق على أعلى المراتب وعلى أدنى المراتب. فإذا قال صحيح فقط فالمتيقن هو ماذا؟ الصحة أم الحسن؟ الحسن، يعني نحن متيقنين أنه حسن عند الحاكم. البحث هل هو أعلى من الحسن أم لا؟ لم يأتي ما يدل على ذلك، فإن جاء ما يدل على ذلك لحكمنا به. فإذا كلمة صحيح عند الحاكم تحتمل الصحة والحسن، فلنأخذ المتيقن من مما يحتمله اللفظ وهو إيه؟ الحسن. مفهوم هذا الكلام؟ فاهمين؟ قال ما لم يرد بعلة. أما إذا وجدنا مانع من الحكم بصحة هذا الحديث فحينئذ نخالف الحاكم ولا نقبل منه ذلك التصريح. فالحافظ العراقي الزادلة قال والحق أن يحكم بما يليق، يعني لا داعي إلى هذا التفصيل الذي ذهب إليه من الصلاح، بل ننظر في الحديث ونحكم عليه بما يستحقه من صحة أو حسن أو ضعف. هل أنتم ترون تعارضا بين كلام العراقي وكلام ابن الصلاح؟ أنا لا أرى تعارضا، لأن الصلاح قال نحن ننظر في الحديث فإن وجدنا في مانعا من الاحتجاج به لم نقبله ونضعف مخالفين في ذلك الحاكم، صح؟ أما إذا لم نجد مانعا فالحديث يكون مترددا بين الصحة والحسن، فمن باب الاحتياط نقول إيه؟ حسن. فهذا لا يتنافى مع كون ابن الصلاح يرى هذا التفصيل وبين أن ننظر ونعطي الحديث بما يستحق. هب أن الحاكم لم يتكلم في الحديث أصلا وجاءنا حديث نظرنا في إسناده فوجدنا شرائط الصحة متحققة فيه صحة جميل والحديث لم نجد إماما صححة. هل الأكثر احتياطا أن تقول صحيح أن تقول حسن؟ أن تقول حسن. ليه؟ لأن الحكم بالصحة هذه مرتبة عالية، مرتبة عالية تحتاج ليس فقط النظر إلى الإسناد بل النظر أيضا إلى الشواهد والمتابعات والنظر في المتن وهل فيه خطأ أو نحو ذلك. فقولك حسن هو المتيقن أو هو الأأمن من أن يكون فيه خطأ، بينما الحكم بالصحة مرتبة عليا تحتاج إلى عوامل أخرى واعتبارات أخرى ينبغي أن يعتبرها الباحث حال حكمه بهذا الحكم. والبستي يدان الحاكم، يعني أن البستي أفضل من الحاكم. إذن المراتب الثلاثة: ابن خزيمة أولا، ثم ابن حبان البستي ثانيا، ثم الحاكم النيسابوري في المرتبة الثالثة. فأصح ما الكتب بعد الصحيحين من الكتب التي وصفت بالصحة ابن خزيمة، يليه إيه؟ ابن حبان، يليه الحاكم. مفهوم؟ المستخرجات: واستخرجوا عن صحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عدوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظ ومعنى ربما وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته والأصليان للبيهقي ومن عاداه وليت إذ زادت حمل بميزاه. في كتب احنا عرفنا المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ايه وظيفة المستدرك؟ ايه معنى المستدرك؟ كتاب صاحبه يجمع يستدرك فيه الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم مما هو على شرط البخاري ومسلم. جميل. إذا الحاكم النيسابوري يأتي بنفس أحاديث البخاري ومسلم أم يزيد؟ أنا عايز حد يتكلم معايا. يزيد أم يأتي بنفس الأحاديث؟ يزيد. إذا هو يأتي بأحاديث أخرى غير تلك التي رواها البخاري ومسلم مستدركا على البخاري ومسلم هذه الأحاديث، كأنه يقول هذه الأحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم وقد تحقق فيها في نظري شرط البخاري ومسلم، فكان يلزمهما وكان عليهما أن يخرجا أيضا تلك الأحاديث. هذا هو معنى الاستدراك. جميل. هناك كتب تسمى المستخرجات تختلف في فكرتها عن المستدركات، وهي كتب المستخرجات لا تأتي بأحاديث جديدة في الأصل، يعني هي نفس أحاديث البخاري ومسلم ولكن إيه؟ بأسانيد يرويها صاحب الكتاب، فيأتي بنفس الأحاديث التي رواها البخاري، يأتي بالأحاديث التي رواها مسلم ولكن بأسانيده هو وليس بأسانيد البخاري ولا أسانيد إيه؟ مسلم، ليحقق في ذلك إيه؟ العلو. يقول هذا الحديث رواه البخاري من الإسناد الفلان وأنا عندي إسناد أعلى، فأنا إن رويته من طريق البخاري يكون إسنادي نازل، بينما عندي إسناد لو أنا رويت به ذلك الحديث نفسه أعلو في الإسناد. فهمت هذا الكلام؟ إذا المستخرجات لا تأتي بحديث جديد. نعم قد يقع في بعض المواضع بعض الأحاديث جديد لكن ليس هذا موضوع الكتاب، بينما المستدرك أصل موضوعه الاستدراك أي الاتيان بالجديد بالزائد على الصحيحين. فهمنا؟ طب يقول إيه واستخرجوا على الصحيح، يعني هناك من استخرج على البخاري فقط وهناك من استخرج على مسلم فقط وهناك من استخرج على الكتابين كأبي عوانة، لمن أبو عوانة الإسرائيلي له مستخرج مطبوع ونحوي واستنبي عدوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. طيب لما يجي أبو عوانة في مستخرجه يروي نفس الحديث الذي رواه مسلم مثلا، جميل. هل هو يرويه بنفس إسناد مسلم أم بإسناد بإسناده الخاص؟ بإسناده الخاص. طيب الرواية التي جاء بها أبو عوانة إذا كان بإسناده الخاص بالضرورة سيكون هناك اختلاف في بعض الألفاظ، زيادة في المد، في المد نقصان من المد، تقديم تأخير. إذا ليست ألفاظ صاحب المستخرج بعين ألفاظ صاحب الأصل اللي هو البخاري أو مسلم. فإذا وجدت حديثا في المستخرج وهذا موجود في البخاري أو موجود في مسلم، ولكن لفظه في المستخرج فيه بعض الاختلاف عن لفظه في الأصل البخاري، هل يجوز لك أن تأتي للفظ الذي جاء به صاحب المستخرج وتقول أخرج البخاري؟ لأن قد يكون في رواية صاحب المستخرج بعض الاختلافات اللفظية وبعض الاختلافات المعنوية التي تؤثر في المعنى، فلا يجوز لك أن تأتي بتلك الألفاظ التي يترتب عليها أحكام معينة وتدعي أن البخاري أو مسلم خرج بهذه الألفاظ، لأن البخاري أو مسلم لم يخرج تلك الألفاظ عليه فلم يخرج تلك المعاني الموجودة في هذه الأحاديث. مفهوم؟ تقول اجتنب هذا، إذا وجدت حديثا موجودا في مستخرج من المستخرجات إياك أن تعزوه بلفظه هذا لصاحب الصحيح، إلا أن تميز وتقول مثلا خرجه البخاري إلا لفظة كذا أو إلا الجملة الفلانية. جميل هذا، وهذا يفعله الحميدي كما سيأتي، ويفعله أيضا عبد الحق الإشبيلي في كتاب الجمع بين الصحيحين، وهو من أفضل الكتب التي صنفت في الجمع بين الصحيحين بشهادة الإمام الذهبي رحمه الله. قال إيه؟ وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. طيب الزيادات الموجودة في كتب المستخرجات حكمها إيه؟ هل هي صحيحة؟ أم ليست بصحيحة؟ يقول لك هي صحيحة لأنها بنفس إسناد الصحيح. واضح؟ وطبعا هذا الكلام من حيث التغليب، من حيث التغليب، لكن أحيانا يكون صاحب المستخرج روى الحديث بإسناد من قبل نفسه، فالإسناد فيه بعض من هو تكلم فيه. الحديث بلفظه الصحيح صحيح، لكن باللفظ الذي جاء به صاحب المستخرج قد يكون صحيحا، ولكن ليس دائما يكون إيه؟ صحيحا، فقد تكون في بعض الألفاظ التي اعترضها العلماء أو أنكرها العلماء، أو أن الإسناد الذي جاء به صاحب المستخرج فيه من ليس إيه؟ معتمدا ولا يصحح حديثه. فقوله وما تزيد تزيد كتب المستخرجات من ألفاظ أو من معاني فحكما بصحة، هذا حكم تقليدي وليس إيه؟ مضطردا. فهو مع العلو من فائده. طبعا هذا أصل موضوع المستخرجات، أن صاحب المستخرج خرج الروايات بهذه الأساليب ليحصل العلو، فهذا هو من أنفع فوائد كتب المستخرجات. قال والأصل يعني البيهق، ومن عدا يعني البيهق في كتاب السنن الكبرى وكذلك في كتاب معرفة السنن والآثار أحيانا يأتي لحديث يرويه هو بإسناده هو، ونفس الحديث يكون موجودا في البخاري أو في مسلم، فبعد أن يرويه يقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. هل يقصد أن البخاري ومسلم خرج هذا الحديث بعينه؟ أي هل الألفاظ بعينه؟ أم يقصد أنهما خرج أصل الحديث؟ فذلك إيه؟ والأصل يعني البيهقي، يعني البيهقي عندما يعزو الحديث في كتبه إلى البخاري يقصد أن البخاري خرج أصل الحديث، لا أنه خرج نفس اللفظ. طبعا هذا فيه إيهام، إذ قد يتوهم بعض الناس أن البخاري خرج الحديث بهذا اللفظ تماما، وليس ذلك مراد الإمام البيهقي. ومن عزل يعني كذلك من عزل الحديث إلى البخاري، من عزل الحديث إلى البخاري كالإمام البغوي، البغوي في كتاب شرح السنة أيضا يفعل كمثل صنيع الإمام البيهقي عليهما رحمة الله تعالى. فهؤلاء يقصدون في الأصل أصل الحديث، ولا يقصدون أن البخاري ومسلم خرج الحديث بمثل هذه الألفاظ وبعلي تلك الألفاظ. قال وليت إبدال الحميدي ميزه. الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي وهو متأخر، صنف كتاب الجمع بين الصحيحين، صنف كتاب الجمع بين الايه؟ الصحيحين، مطبوع موجود. ولكن الامام الحميدي لم يلتزم بالفاظ البخاري ومسلم، وانما التزم بالالفاظ الوارده في الكتب المستخرجات، مستخرج ابي عوانه، مستخرج ابي نعيم الاصبهاني، مستخرج البرقاني، ابو بكر الاسماعيلي، يرجع الى هذه المستخرجات وياخذ منها الالفاظ التي اودعها كتاب الجمع بين الصحيحين. فاذا كتاب الجمع بين الصحيحين للامام الحميدي، الالفاظ التي جاء بها هل هي الالفاظ الموجوده في البخاري ومسلم حقيقه، ام هي الالفاظ التي عزيت الى البخاري ومسلم عن طريق الكتب المستخرجات؟ اذا تجد فيها نوع ايه؟ تباين في زيادات الالفاظ وزيادات في الايه؟ في المعاني. فالامام العراقي يقول ليس اذ زاد الحميدي زياده، ما دام الحميدي التزم الفاظ اصحاب المستخرجات، ليسهم في كل حديث جاء به يذكر في هذه الروايه التي جاء بها، ويذكر ايضا مع ذلك فرق ما بين هذا اللفظ الذي جاء به واللفظ الذي رواه البخاري او رواه مسلم على وجه التحديد، حينئذ يكون ميز. واضح؟ والواقع لما الامام ابن الصلاح يعني ادعى انه لم يميز، وتبعه الحافظ العراقي الذي خالفه الحافظ بن حجر العسقلاني، وقال ان الامام الحميدي ميز بطريقتين، احيانا ياتي بلفظ صحيح مستخرج ثم يقول اخرجه البخاري الا اللفظ الفلاني، او اخرج البخاري الى قوله كذا والباقي مثلا من البقال، او وهكذا. فاذا ميز ام لم يميز؟ واحيانا ياتي بلفظ البخاري نفسه ثم يقول يذكر ان صاحب المستخرج زاد كذا وزاد كذا وزاد كذا. اذا هذا نوع من التمييز ولا لا؟ حافظ حجر فصل هذا الامر في نكته على كتاب الصراحه واتى بامثله عظيمه جدا. انا قلت من شويه ان افضل كتاب صنف في الجمع بين الصحيحين كتاب الامام عبد الحق الايه؟ الاشبيل، وهو ايضا مطبوع. لماذا؟ لانه لم يعمد الى الفاظ اصحاب المستخرجات، انما قصر الفاظ البخاري ومسلم فقط، يعني رجع الى البخاري نفسه والى مسلم نفسه واخذ منهما واودع كتابه الجمع بين الصحيحين، ولم يلتفت الى اصحاب المستخرجات. إذا كل لفظ جاء به الإمام الإشبيلي في كتاب الجمع بين الصحيحين هو موجود في البخاري أو مسلم. فهذه من أفضل الطرق. مش كده وبس، ده هو يفرق بين ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم، رواه مسلم بلفظ كذا والبخاري بلفظ كذا. ولا يصدق يعني بعض الناس يأتي بلفظ واحد يقول أخرجه البخاري ومسلم، وقد يكون بين لفظ البخاري ومسلم نوع تفاوت. الإمام ابن الأثير في كتاب جامع الأصول، تعرف كتاب جامع الأصول الإمام ابن الأثير جمع فيه البخاري ومسلم وحدود الترمذي والنسائي والموطأ، جميل، وهو كتاب مطبوع معروف. عندما صنف هذا الكتاب اعتمد في ألفاظ البخاري ومسلم على من؟ على الحميدي. اعتمد في ألفاظ البخاري ومسلم على الحميدي، فوقع في الإشكالية، لأنه يأتي بألفاظ الحميدي وألفاظ الحميدي مأخوذة من كتب المستخرجات، فيأتي ابن الأثير فيذكر لفظ المستخرج الذي جاء به الحميدي ويعدوه إلى البخاري أو إلى مسلم، ولهذا وقعت له أخطاء من هذا القبيل، واعترض العلماء عليه من هذه الكيفية. مفهوم؟ أنا كتاب جمع الأصول بعمل فيه مشروع، وهو إيه؟ أن كل حديث جاء به ابن الأثير أجيء بلفظه في الكتب نفسها، واخذ الفضل الذي جاء به ابن الاثير من كتب المستخرجات اخذا من كتاب الحميدي، واذكر فقط اللفظ الذي هو في كتاب البخاري او في كتاب مسلم او حتى في كتب السنن او الموطا. طيب مراتب الصحيح. وارفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلمهما ثم البخاري فمسلم فما شقهما حوى فشرط الجعد فيه فمسلم فشرط غير يكفي وعنده تصحيح الليل سلكن في عصرنا وقال يمكن. العلماء متفقون على أن البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله، جميل، واختلفوا في أيهما أرجح، البخاري أم مسلم. والأكثر الذي عليه جمهور أهل العلم أن البخاري أرجح من مسلم بالنظر إلى الأصحي، وإن كان مسلم أفضل من البخاري من حيث الترتيب وسهولة البحث فيه، لكن من حيث الأصحية البخاري أرجح من مسلم. فهم هذا الكلام. فالعلماء بناء على هذا أخذوا يقسمون مراتب الصحة، أي من حيث العموم، فقالوا أصح الصحيح، طبعا احنا نتكلم في مراتب الصحة كلها صحيحة لكن بعضها أصح من بعض، فقالوا أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لأنه حصل له تلقي العلماء بالقمر. جميل هذا الكلام. فالحديث الذي خرجه البخاري ومسلم واتفق على إخراجه البخاري ومسلم هو من أصح مراتب الايه؟ الصحة. يعني ما صححه البخاري ولم يصححه مسلم، يعني ما صححه مسلم ولم يصححه البخاري، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم معا ولم يخرجاه، يعني ما كان على شرط مسلم البخاري فقط ولم يخرجه، يعني ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرجه، يلي ما كان صحيحا على شرط غيرهما من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم أو حتى أصحاب كتب الأصول كالإمام أبي داود والنسائي والترمذي. هذا هو الذي يريد أن يقوله هنا. قال وعنده عند من؟ الهذا عين على مين؟ ابن الصلاح. وعنده التصحيح ليس يمكنه في عقله. الإمام الصلاح قال إننا لا نستطيع أن نحكم على الحديث في هذه الأعصر المتأخرة بمجرد النظر في الأسانيد، واضح؟ وله في ذلك فقه هقول. لكن إيه؟ وقال يحيى، مين يحيى؟ إنه خلاص ما خلاص كده ولا إيه؟ ممكن، ألا ممكن. الإمام الصلاح يرى أن الحكم على الأحاديث بمجرد النظر في الأسانيد لا يكفي لدى العلماء المتأخرين. وبعض العلماء قال إن الإمام الصلاح يغلق باب الاجتهاد ويقول لا صحة إلا بصححه العلماء، وأما الحديث التي لم يصححها العلماء فليس لأحد في هذه الأزمنة المتأخرة أن يعمد إلى الحكم عليها بالصحة. والواقع أن ابن الصلاح لم يقصد هذا. طبعا إذا قال أنا ابن الصلاح فيصح قول يحيى النووي ممكن، فيصح الاعتراض عليه. ابن الصلاح لم يقصد هذا، إنما قصد أن الأسانيد المتأخرة التي لا توجد إلا في الكتب المتأخرة لا يعتمد عليها في حكم الصحة، لأن الأسانيد المتأخرة غالبا يخطب منها الرواية وليس ضبط الرواية. يعني مثلا تلاقي إسناد في تاريخ ابن عساكر فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول، تنظر في الإسناد هتلاقي فيه رواة قد كلهم ثقات، لكن التوثيق عند المتأخرين يختلف عن التوثيق عند العلماء المتقدمين. حتى نفس العراقي نفسه كما سيأتي في باب صفة من تقبل الروايات ومن ترد سيذكر أن المتأخرين يوثقون توثيقا غير معتبر. فهذا المتأخر الذي في هذا الإسناد الذي لا يوجد إلا في الكتب المتأخرة وثق بناء على هذا التوثيق الذي هو عند العراقي ليس معتبرا. فابن الصلاح يقول هذه التوثيقات التي لدى الطبقات المتأخرة من القرون المتأخرة هي توثيقات مبنية على أصول تختلف عن الأصول التي بنى المتقدمون عليها التوثيق. يعني مثلا المتقدمون يقولون الراوي لكي يكون ثقة لابد أن يكون عدلا ضابطا متقنا حافظا متيقظا، صح الكلام؟ المتأخر ما عندوش كده. المتأخر الثقة في نظره هو الذي لا يثق المستور، بل بعضهم يقول إن الثقة في زماننا هو من جلس مجلس السماع وحضر مجلس الإسماع وكتب اسمه على فرة الكتاب بأنه قد أجيز هذا الكتاب. هذا ثقة حتى وإن لم يكن يفهم شيء. ولستجد عند متأخر المصطلح المسند، لا تجده عند المتقدمين. وقال المسند هو من يروي الحديث ولو كان ليس عنده علم به، شكرا ولا ايه؟ لكن لا تجد في المتقدمين هذا. الثقة عند المتقدمين لابد يكون عنده ضابط متقن حافظ، المتأخر لا، ليس عنده ذلك. فهذا التوثيق الذي ناله ذلك المتأخر فحكمت أنت على إسناده بأنه صح لكونه مسلم، هذا التوثيق عند العلماء جميعا غير معتبر، فكيف تبني عليه صحة ما رواه ذلك المتأخر متفردا به وليس موجودا هذا الحديث إلا عندهم بإسناده الذي جاء به ولا هو موجود في الكتب المعتمدة المشهورة التي عليها أهل العلم؟ فإذا كلام الصواب لا يتعارض في الواقع مع من اعترض عليه، فمن اعترض عليه ظن أنه يغلق باب الاجتهاد بينما هو يخص تلك الأسانيد المتأخرة التي لا إسناد لها إلا من هذا الإسناد المتأخر ولا يوجد له أصل في الكتب المعروفة المشهورة المتداولة. طبعا الكلام ده طويل جدا عشان المسألة دي نتكلم فيها عندنا محاضرتين ثلاثة ونجيب قال فلان وقال فلان وقال فلان، بس احنا بنحاول نحل رموز الكتاب نفهم الأبيات كده الشيخ عايز يقول ايه رحمه الله، ينفع كده؟ بس ربنا يسلم خالص. مشيها مراتب الصحيح خلصنا عن كده. حكم الصحيحين والتعليق، واقطع بصحة لمن قد أسنداه كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند أشيفاء يجد فصح أورد ممرادا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كينكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع ثقات الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عز بقال فكذي عن عانات كخبر المعازف عن عانات كخبر المعازف لا تفرد نحد من المخالفين. فهمين طبعا الحاجات دي نعدي أنك وقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول لك الإمام الناظم اقطع بأنه صحيح، يعني اجزم، يعني ليس فيه أدنى شك، فالحكم فيه قطعي. جميل هذا الكلام. كذا له مين؟ لابن الصلاح. يعني ابن الصلاح قال ينبغي أن يجزم ويقطع بصحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقيل ظنا بعض العلماء قال لا، هذا لا يفيد الايه القطع بل يفيد الظن الغالب، يعني يغلب على ظننا بأن الرسول قال، وده طبعا قول مرجوح لأنه نظر إلى أصل الرواية من غير اعتبار تخريج البخاري ومسلم لها. أي رواية جاءت بإسناد صحيح فنحن كما قلنا من قريبا قلنا إنما نحكم عليها باجتهادنا صح ولا لا، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فإذا ما قلنا صحيح كأننا نقول يغلب على ظن نفسه الذي ترجح لدينا أنه صحيح. فهذا هو الأصل العام أن الحكم إنما هو اجتهادي فإذا هو ظني، مفهوم؟ لكن البخاري ومسلم الأحاديث التي فيهما لها مزية ليست في سائر الأحاديث الصحيحة، وهي أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول فحصل إجماع. فعندما يأتي الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم ليس معنى ذلك أن البخاري ومسلم صححا، بل صححته الأمة كلها طبعا إلا تلك الأحاديث التي فيها اعتراضات، وهذه الاعتراضات إسنادية في الغالب لا علاقة لها بالمثل، مسألة صمعة تخصصية. لكن المتون التي في الصحيحين اتفقت ثم على صحتها. فهنا لا نقول انها صحيحة بمعنى انه صحح البخاري او صححها مسلم فقط، بل معنى كون البخاري ومسلم خرجا تلك الاحاديث انها مقطوع بصحتها، لان الامه تلقت الكتابين بالقبول، فاجماع الامه قد شمل تلك الاحاديث. فهمنا؟ فهنا مزيه لاحاديث الصحيحين عن اي صحيح اخر ذلك خارج البخاري ومسلم، مفهوم؟ ولذلك الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم يقولون فيه متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ قد يقول قائل متفق عليه اتفق البخاري ومسلم، لكن هذا الاتفاق يشمل اتفاق الامه، لان الامه اتفقت على صحه البخاري ومسلم. ولدى محققيهم وقد عزاه النووي، وفي الصحيح طبعا هو بيتكلم على الثلاث نفسه، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند. طبعا البخاري احيانا ياتي لبعض الاحاديث بعد ان يخرج الاحاديث الصحيحه يقول ويروى كذا ولا يصح، هو نفسه بينص على صحته لكنه لا يرويه بسنده، انما يعلقه كانه يريد ان ينبه على بعض الاحاديث التي قد يظن انها صحيحه في هذا الباب، فيقول لها انها لا تصح، هو نفسه يصرح بانها لا تصح، وهو لا يثقها باسناده انما يعلقها ويعلقها بصيغه التوريد يقول ويروى كذا ولا يصح. فهذا لا يعترض به على البخاري، بل البخاري نفسه يضعف، مفهوم؟ وهي ليست داخله في شرط كتابه الصحيح، ولا تنسب للبخاري على انه خرجها لانه لم يخرجها بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهما اي وللبخاري ومسلم، احنا قلنا المثنى يبقى ايه؟ بلا سند اشياء. طبعا يوجد في البخاري ومسلم احاديث احيانا تساق في الكتابين بلا اسناد، وهذه تسمى المعلقات، هي في مسلم قليله جدا، بينما البخاري يقسم منها ليسوقها بغير اسناد، وهذه اقسام، منها ما رواه بغير اسناد في موضع وفي موضع اخر رواه باسناد، فهذا صحيح بطبيعه الحال كصحه احاديث الصحيحين. انما الشأن في تلك الاحاديث التي علقها اي ذكرها بدون اسناد ولم يخرجها في موضع اخر من الصحيح، فهذا فيه تفصيل. يقول هنا فان يجزم فصحح، يعني ان جزم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان البخاري يقول لك انا حدثت الاسناد ولكن جزمت بالنسبه الى رسول الله فهو عندي صحيح. طب لماذا لم يذكر اسناده في هذه الاحاديث؟ قد يكون الحديث صحيحا لكنه ليس على شرط الايه؟ البخاري، لان البخاري لم يقصد الصحيح فقط بل قصد اعلى مراتب الصحه، يعني زي حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. ده حديث صحيح اخرجه مسلم. البخاري لم يذكره الا معلقا في موضعين، ذكره ايه؟ معلقا. اذا هذا صحيح ام لا؟ صحيح بدليل ان مسلما خرجه. طب لماذا علقه البخاري؟ لانه وان كان صحيحا على شرط مسلم لكنه ليس صحيحا على شرط البخاري، ونحن قلنا شرط البخاري اعلى من شرط مسلم، فالبخاري لكون الحديث صحيحا لكنه ليس على شرط كتابه ساقه سياق المعلقات جازما بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولم يسقه مستدا كما هو شان الاحاديث التي هي على شرطه. فان يجزم فصحح، او ورد ممردا فلا، يعني اذا قال ويروى عن رسول الله ويحكى عن رسول الله ويذكر عن رسول الله يبقى دوت ليس صحيحا. والواقع ان المساله في هذا فيها تفصيل. العلماء يقولون لفظ الجزم لا ياتي الا في الصحيح والحسن. اذا قال قال رسول الله فعل رسول الله اذا هو صحيح عنده الى من عداه اليه. اما اذا قال يروى يخى يذكر بصيغه التمرين فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فهذه اللفظه تستعمل في الصحيح وغير الصحيح بخلاف لفظ الجزم فلا يذكر الا في الايه؟ في الصحيح، مفهوم؟ ولهذا هذه المواضع فيها تفصيل. او ورد ممردا فلا ولكن يشعر بصحه الاصل له كيذكره، طبعا كون البخاري خرجه في الصحيح حتى وان قال يروى وكان هذا اللفظ يشعر بعدم الصحه، لكن كونه خرجه في صحيحه مستانسا به مستشهدا به دليل على ان حديثه اصم عند البخاري، وان لم يكن بهذا اللفظ وهذه الروايه تحديدا صحيحه على شرط البخاري او صحيحه بهذا اللفظ. وان يكن اول الاسناد مع صيغه الجزم فتعليقا عرف. طبعا هو بيتكلم عن المعلقات، وكل هذا الكلام دائر في المعلقات، لكن هو ظاهر العباره ان المعلقات مختصه بما ساقه البخاري بغير اسناد بصيغه الجزم، ولكن ليس ذلك شرطا، قد المعلق منه ما كان بصيغه الجزم ومنه ما ليس بصيغه الجزم كما ذكرنا. ولو الى اخره، يعني اذا علق حذف شيخه هذا عنه، حذف شيخه وشيخ شيخه هذا عنه، حذف الاسناد كله وقال قال رسول الله هذا علق. فالعبره بانه لم يذكر اول الاسناد، سواء حذف الاسناد كله او حذف بعض الاسناد، كل ذلك يسمى معلقا. ماشي. اما الذي لشيخه عزا بقال فكذيعا عليه، يعني اذا قال الامام البخاري قال القعنبي او قال عفان ابن مسلم، قال عفان ابن مسلم، طب او قال هشام بن عمار، عزا حديثا الى شيخه بصيغه قال، المختلف يقول حدثنا او اخبرنا او سمعت، لكنه رواه عن شيخه الذي هو شيخه ومعروف انه شيخه بصيغه ايه؟ قال. فقالت ايه؟ فكذب عن عنب، كما لو انه قال عنه، كما لو انه قال ايه؟ عنه. لكن هل البخاري مدلس؟ فعنه حدثنا عنده ايه؟ سواء، لان المدلس هو الذي نفرق بين لفظه عن ولفظه حدثنا في حق، صح؟ اما غير المدلس فاذا ما قال سمعت او حدثنا او اخبرنا او عنه فكل ذلك في الحكم ايه؟ سواء. البخاري هل هو مدلس؟ ليس مدلسا، فاذا قال قال او عن او حدثنا اخبرنا فالحكم ايه؟ سواء، وهو انه مسموع للبخاري. قال لك ايه؟ كخبر المعازف، عارفين ايه؟ يقول في امتي قوم يستحلون الحجاره والحرير والخمر والمعازف. ابن حزم ضعفه قال لك ايه؟ لان البخاري علق. اذا هو غير متصل، مع ان البخاري نفسه ذكره في التاريخ الكبير بلفظ حدثنا، بلفظ حدثنا، والحديث مروي بطرق اخرى خارج الصحيح. فالعلماء ردوا على ابن حزم وقالوا انت ضعفت الحديث بشبهه غير معتبره، لان قال في حق البخاري ك حدثنا وك اخبرنا. لا تصغى اي لا تمل، بخلاف لا تصغي، لا تصغي يعني لا تسمع، لكن لا تصغى بالفتح يعني ايه؟ لا تمل، يعني لا تمل الى هذا المثل. لا تصغى لابن حزم، محمد بن حزم المحلى المخالف، اللي هو خالف العلماء في تصحيح هذا الحديث. نقل الحديث من الكتب المعتمدة وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي أصلا فقط، قلت وابن خير امتناع جزم سوى مرويه اجماع. احنا نسينا النمط كده؟ لا مش عندي عارف. لا لا غير مشكلة. نضرب ليه؟ لا لا احلى كده احلى؟ يا حلو انت يا حلو. طيب خلاص خلاص انا سبت، ما اقدرش اخالف الشيخ منع الاعلام الفهم البحر الدوام. اتفضل. البخاري لا يقول بلغان، انما يقول ذلك مالك. هي تعامل معامله المعلقه. ماشي. واخذ متن من كتاب لعمل او احتجاج حيث ساق قد جعل عرضا له على اصول يشترط. وقال يحيى النووي اصل فقط. ايه الكلام ده؟ انت تريد ان تاخذ حديثا من كتاب من كتب الحديث لتبني عليه حكما وتستنبط منه حكما. جميل. لابد ان تتيقن من أن هذا اللفظ الذي جئت به من هذا الكتاب محفوظ صحيح، لم يحتويه خطأ، لم يحتويه تصحيف، لم يحتويه تحريف، فتعتمد على الأصول الصحيحة. واحد عنده مثلا نسخة من كتاب الترمذي مليئة بالأخطاء، هل يعتمد عليها في نسبة هذه رواية الترمذي؟ لا، عليك أن ترجع إلى الإيه؟ النسخ المحققة المدققة. فالإمام ابن الصلاح بيقول عليك أن تقابل كتابك أو نسختك من هذا الكتاب كالترمذي مثلا على أكثر من أصل من أصول الترمذي، على أكثر من أصل، مفهوم؟ حتى تتيقن صحة ما تعزوه إلى الترمذي مثلا. الإمام النووي قال لا يشترط أكثر من أصل، تكفي له أصل واحد بس يكون أصل متقن. إن كان عندك أصل متقن محقق مصحح مراجع فيكفي ذلك، ولا حاجة ولا يشترط أن يكون إيه؟ أكثر من أصل. طبعا إذا كان أكثر من أصل هو أصل، لكن الواجب المتيقن هو إيه؟ أن ترجع إلى أصل صحيح لهذا الكتاب. هذا هو المعنى المقصود من البيتين الأولين. قلت ولابن خير الامتناع جد من سوى مرويه إجماع. الإمام أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي قال إيه؟ لا يجوز لك أن تعمل بحديث موجود في كتاب من كتب الحديث إلا إذا كنت قد تلقيت هذا الكتاب بطريق من طرق التحمل المعتبرة ولا إجازة. يعني لو أنت لقيت كده نسخة من صحيح البخاري لا يجوز، ده في رأي ابن خير طبعا، لا يجوز لك أن تأخذ حديثا من هذه النسخة وتقول أخرجه البخاري، بل لابد أن تكون هذه النسخة قد تلقيتها عن شيخ بإسناد إما عن طريق سماع أو عقد أو إجازة، إما تكون مسموع على بيك، مسموع على كلام. وهذا رأي إيه؟ خطأ، خالفه فيه جمهور أهل العلم، لأن هناك فرق بين الرواية والعمل. إذا أردت أن تروي فلابد أن تكون قد روي، فقد الشيء لا يعطيك، فكيف تروي كتابا أنت لم تحصل، لم تسمعه من شيخك بأي طريق من طرق التحمل، سماع أو عرض أو إجازة. فإذا أردت أن تروي لابد أن تكون قد تلقيت الكتاب عن شيخك بطريق من طرق التحمل ولو إجازة. جميل. لكن إذا أردت أن تعمل بالحديث فهذا لا يشترط أصلا فيه الرواية، بل يشترط فيه صحة الأصل الذي تعتمد عليه لاستخراج الحديث منه والعمل بمقتضاه. فنفرق بين الرواية وبين الإيه؟ العمل. نفرق بين الرواية وبين العمل. فيجوز لي أن أحتج بحديث ذكره البخاري بصحيح، وأنا في درس أو في خطبة أقول وقال رسول الله كذا وكذا، وأنا معتمد على نسخة صحيحة من صحيح البخاري. لا يشترط أن أكون سمعت صحيح البخاري أو تلقيت صحيح البخاري إجازة عن شيخ، لا يشترط. لكن إذا عقدت مجلس لأروي للناس صحيح البخاري فلابد أن تكون لي رواية، فكيف أروي شيئا أنا لم أتحمله عن أحد من شيوخي؟ فهمت الفرق بين الأمرين؟ فهذا هو الراجح عند أهل الكلام. نكتفي هذا القدر ونقضي بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.